بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد افتتح الإمام مسلم رحمه الله تعالى صحيحه، صحيح الإمام مسلم، بحديث عظيم جليل القدر، يعني ينبغي أن يتعلمه كل مسلم ومؤمن، وفيه بيان لمراتب هذا الدين وأركانه وأصوله. وحديث حميد بن عبد الرحمن الحميري أنه ذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هو وصاحبه، فقال لابن عمر: ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويقولون لا قدر وإن الأمر أنف. فقال ابن عمر: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر أنه قال: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أقبل رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرف منا أحد ولا يرى عليه أثر السفر. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت. فقال له: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فقال: أخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إلى آخر الحديث. والشاهد أن هذا الحديث فيه بيان لمراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان. هذا هو دين الإسلام، هذه أصول الدين التي يجب أن يتعلمها كل مسلم، وأن يبدأ بها الدعاة إلى الله. وأهم ركن وأصل في هذه الأصول هو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، الإيمان بالله، أن تعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، أن تتوجه بالعبادة لله وحده. هذا هو أصل الأصول ومسألة المسائل. ليس أصل الأصول ومسألة المسائل الحاكمية ولا الإمامة. الإمامة هي أصل الأصول عند الروافض الشيعة، وشابههم الخوارج فجعلوا أصل الأصول عندهم ما يسمى بمسألة الحكم والحاكمية. وأما الصحابة والتابعون بإحسان، ومن كان على طريقهم من أهل السنة، أصل الأصول عندهم التوحيد، توحيد العبادة، أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به شيئا. الذين يتوجهون بالدعاء لغير الله أشركوا في العبادة، أشركوا في العبادة. وكذا الذين يتوجهون بالذبح لغير الله. فعلينا أن نتعلم التوحيد وأن نعلمه لغيرنا. فتوحيد الله هو أصل الأصول، والتزام السنة أي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته، هذا هو المعنى بشهادة أن محمدا رسول الله. التوحيد والاتباع، هذان هما الأصلان العظيمان المبينان في حديث جبريل عليه السلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وكذلك نستفيد من حديث ابن عمر هذا أهمية اتباع السلف من الصحابة والتابعين، لأن التابعين لما رأوا ظهور بدعة من البدع وهي بدعة القدر هرعوا إلى رأس من رؤوس الصحابة من رؤوس السلف، عبد الله بن عمر رضي الله عنهم، يسألونه عن هذه البدعة التي ظهرت. فكذلك الذين جاءوا من بعدهم عليهم أن يعودوا إلى علماء هذه الأمة الذين حملوا منهج السلف، فالعودة إلى سبيل السلف، السلف الصالح، والذي به يعود العز والمجد لهذه الأمة، أن نعود إلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين عقيدة ومنهجا ودعوة وأخلاقا دون تحزب ولا تعصب. فالحزبية ليست من الإسلام، وليس في الإسلام أحزاب. الله عز وجل حرم التحزب وذم التحزب، فالتحزب ليس من دين الإسلام، وكذا التفرق إلى شيع وأحزاب، كل حزب بما لديهم فرحون. فالذين يريدون إصلاح هذه الأمة عليهم أن يتركوا الحزبية والعصبية، وأن يلزموا منهج السلف حقيقة لا ادعاء. والسلف ليس حزبا من الأحزاب، منهج السلف هذا هو منهج النبوة. منهج السلف هو منهج النبوة، ليست السلفية حزبا ولا جماعة من الجماعات الحزبية البدعية. فالانتماء إلى السلف انتماء إلى السنة وإلى منهاج النبوة، ليس انتماء إلى حزب من الأحزاب. علينا أن نعلم هذا وأن ندركه، لأن الحقائق صارت تلبس على الناس في زمن الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتابا وسنة، هذا هو الوحي، فنحن نتحاكم إلى كتاب وسنة، هذا هو ديننا، ونفهم الكتاب والسنة بما فهمه السلف الصالح. بارك الله فيكم، نسأل أن يثبتنا وإياكم وأن يوفقنا وإياكم إلى سلوك سبيل السلف الصالح والثبات عليه، ونعوذ بالله من البدع والأهواء ومن سبيل الأحزاب. فإن سبيل المؤمنين واحد هو صراط الله المستقيم، وهو ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لا ليست على ما كان عليه السلف. بارك الله فيك عليه السلام. هي تسلك منهج ديمقراطية، الديمقراطية ليست من الإسلام. اسمع اسمع، الديمقراطية بنيت على مبدأين ينقضان الإسلام جملة وتفصيلا. المبدأ الأول هو ما يسمى بمبدأ الحكم للشعب، أن الحكم للشعب ليس لله عز وجل. المبدأ الثاني التعددية الحزبية، تجويز عليكم السلام ورحمة الله، تفريق الأمة الواحدة إلى أحزاب، كل حزب يتصارم مع الآخر بما يسمونه بالحرية السياسية، هذا دين الديمقراطية. أما الإسلام لا يعرف هذا، والذين يريدون أن يلبسوا هذا اللبس أو يجعلونه ضرورة، هؤلاء ما عرفوا طريق الرسل والأنبياء في الإصلاح، ما عرفوا طريق الرسل والأنبياء في الإصلاح والتمكين. الإسلام لا يمكن عن طريق ديمقراطية ولا عن طريق الحزبية ولا الأحزاب، لأن الإسلام يرفض هذا ابتداء وانتهاء. هذه قاعدة اليهود، الوسيلة غاية وراء الوسيلة. لا. لا. اسمع يا أخي، هذه وسيلة محرمة. الإسلام لا ينتصر بهذه، ولم ينتصر من قبل ولا ينتصر بهذا. احفظ هذا مني، هذا بارك الله، هذه سنة الله في هذا الدين. الله لا ينصر الإسلام أبدا ولن ينصره أبدا بطرق أهل الكفر الذي وضعوا عليه من الديمقراطية وغيرها. هذه الطرق تضر الإسلام، وهذا الواقع، هذا الواقع بارك الله، هذا الواقع، هذا الواقع غير شيء بارك الله. هؤلاء بارك الله فيك سلكوا مسالك ضرت بالإسلام والمسلمين وجعلت العزة لليهود والعلمانيين. هي العبرة بالنتائج والروافض. اسمع اسمع الإخوان المسلمون يسلكون مسالك وأصولا يعني في غاية الخطورة والضلال. حسن البنا أنشأ الحزب على أصول جمال الدين الأفغاني. اسمع، جمال الدين الأفغاني اللي هي الذي دخل بلاد الإسلام لنشر مبدأين خبيثين، مبدأ وحدة الأديان ومبدأ التقريب مع الروافض. وإخوان المسلمون حملوا هذين المبدأين وبنوا حزبهم على هذين المبدأين، لذلك هذا يعتبر أصلا من أصول دعوتهم، وحدة الأديان وأخوة الأديان والتقريب مع الروافض الذين هم ألد عداء للمسلمين من اليهود والنصارى والأحزاب الأخرى التي سلكت مسلك الإخوان في التحزب. اسمع اسمع، وتدعي السلفية هذه الأحزاب سلكت مسلك الديمقراطية، ولذلك انغمست الآن في الديمقراطية. هذا ليس من أخي، لا لا ينتصر بهذا يا أخي، الله يهديك. الإسلام لا ينتصر بهذا. الديمقراطية آليات وفلسفة. أخي ده ترجم طرق علمي، أين الكلام ده؟ ده طرق أهل البدع دي، هذه الأساليب أساليب أهل الكلام والبدع. ما في فتاوي للشيخ الإمام الشيخ ابن عثيمين، فتاوي علماء السعودية بجواز إنشاء الأحزاب حسب النية، وجواز دخول الأحزاب السياسية العلمانية حسب النية تخش فيها تنصر بها دين الله. هذا ممن يتبع متشابه منهم. لو أخذوا كلام العلماء الأخير بعد فتنة الجزائر لما عرفوا ضرر هذه الأمور فيما صنعته جبهة الإنقاذ الإخوانية وما أحدثته من مجازر ومفاسد عظيمة في الجزائر، يعلمون أن هذا لا حجة فيه، لأن هؤلاء العلماء بعد ذلك قالوا وأفتوا بأن هذه الأساليب للتحزب والانتماء الأحزاب وإنشاء أحزاب هذه كلها أضرت الإسلام وأهله، ولا خير فيها ولا نصر الإسلام فيها. يا أخي ما يتعلمون، يا أخي ما يتعلمون. فتنة الجزائر خلفوا، اسمع، خلفوا 100,000 أو 200,000 قتيل، وهدموا الدعوة هدما بعد ما كان أهل الجزائر قبل فتنة جبهة الإنقاذ هذه، يعني صار كان كاد أن يكون الشعب الجزائري شعبا سلفيا. اسمع، جاء الإخوان المسلمون ولما رأوا أن الغلبة صارت ليه للسنة، اسمع، وحرضوا محمد الغزالي، راح هناك الجزائر وفرق الدعوة وشتت الشباب وحول الجزائر إلى بركة من برك الدماء بسبب فتنتهم وتصاريهم على السلطة، لأنه قالوا ليس دعاة إسلام، يأخذوا دعاة سلطة وحزبية. هؤلاء لا ينصرون الإسلام لأنهم لا يحكمون بالإسلام أصلا. الإخوان المسلمون يا أخي بارك الله فيك لا يحكمون بكدول، هؤلاء ليسوا سلفيين لأنهم سلكوا مسلك الإخوان، سلكوا مسلك الإخوان في التحزب وفي الخوض في الديمقراطية. اسمع الله يهديك، اسمع، سلكوا مسلك الإخوان في التحزب. مثلا بس على التحرير والسلفية كده، مش بنسأل على الحالات الجزائية أو كده، يعني مثلا فعلا كتحرير مسألة فقهية على موضوع الأحزاب، هذه مسألة عقدية ليست فقهية فقط، دي مسألة تتعلق بالعقيدة. اسمع، أنت سمعت كلامي الأول؟ سمعت كلامي الأول؟ احنا الآن قلنا الإسلام الله الله ما أنا على الإجابة بتكلم. بس انا سمعت حضرتك من الجزائر وكده، وسمعت حضرتك من بدايه الكلمه اللي انا صليت انا من اول ركعه، يعني بقول لحضرتك بس اقصد ساعه ما كان عثمان الاخ بيكلم حضرتك، وانت في السعوديه وكده في اهل سنه وفي اهل جماعه وفي حاجات عوامل كثيره للكيان الاسلامي من حكم وكده من اولها لاخرها، كان السعوديه غير مصر خالص. يا اخي دعك من هذه الاخوان دلوقتي، فيهم وفيهم واحنا مش معاهم وكل حاجه، بس انا بكلم حضرتك في ايه اللي تعرفه على الاخوان؟ ايه اصول الاخوان؟ ايه الاصول؟ عارفين المنهج ده كنت قلت عليه ساعتها وفي كيانات تانية كانت بتدعو الإسلام ودعوة الإسلامية في العشرينات والثلاثينات والأربعينات والستينات دلوقتي كده الله أعلم بيهم وحلفهم دلوقتي. أنا بتكلم كانت ساعة مبادئ الشيخ العثيمين بيتكلم على الإخوان شيخهم في السعودية لأن في أهل سنة معاه في السعودية. حضرتك ايه اللي بقى انت الان الاخوان يا اخي هذه حزب وجماعه هم يتلونون في كل بلد. لا بتكلم على الاول واصحاب تقيه. اسمع الاخوان في السعوديه كانوا يستخدمون التقيه في اول امر حتى يكون لهم دور. اسمع انا ما اجيب عن السؤال الان يا اخي. الاخوان في السعوديه لما دخلوا ارادوا ان يمكن لهم فلم يجدوا الا استخدام التقيه كطريقه الروافض. اسمع يا اخي الله يا اخي ما انا اجيب عن سؤالك. انت ما تسالش انت الان بتسال وتجيب. انا بسال حضرتك سؤال انت الان لا تجيب يا اخي. طب اسمع انت اسال سؤالك واسمع الاجابه. السؤال بالظبط 50 سنه او بنتكلم على مصر مش بنتكلم على السعوديه. بقول لحضرتك الاخوان في النص الاولاني من قبل الانسان دول صح ولا غلط لما كانش في حد. الاخوان من اول امرهم اسسوا على منهج جمال الدين الافغاني اللي هو جندته المخابرات البريطانيه للدخول في بلاد الاسلام لافساد الاسلام كما أرادوا قديما أن يصنع اليهود بابن سبأ اليهودي اللي أدخلوا الإسلام. اسمع فجمال الدين الأفغاني هذا شيعي بابي رافضي المخابرات البريطانية جندته لكي ينشر مبدأين خبيثين في بلاد الإسلام هو وحدة وأخوة الأديان وعدم التفرقة ما بين الإسلام واليهودية والنصرانية والمبدأ الخبيث الآخر مبدأ التقريب مع الروافض. المسلمون ما يعرفوا هذين المبدأين قبل جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني تمكن من نشر هذين المبدئين ومن تربية دعاء على هذا الأمر وممن تربى على يديه محمد عبده ثم تلقى حسن البنا هذا من محمد عبده هو أبوه عبد الرحمن. يا أخي اصبر الله يهديك. فحسن البنا أنشأ الإخوان المسلمين على مبادئ جمال الدين الأفغاني. إذلك الإخوان المسلمون منذ أول أمرهم هم على هذه العقيدة عقيدة دعوة إلى وحدة أخوة الأديان والتقريب مع الروافض. وأهل مصر المسلمون في مصر ما عرفوا أبدا مسألة التقريب مع الرافضة إلا بدعوة الإخوان المسلمين وهم الذين أنشأوا دار التقريب في القاهرة بحضور قمي الرافضي. اسمع الله يهديك. فبذروا بذرة خبيثة في بلاد الإسلام والبداية كانت مصر وهي اللي فتحت الباب على المسلمين في تضييع ثوابت العقيدة. يا أخي أسسوا دار التقريب في القاهرة التقريب مع الروافض وحضر افتتاح هذه الدار القمي الرافضي وجلس معها زمان. المهم الإخوان المسلمون ربوا شباب الأمة الحزبية وعلى هذه المبادئ اللي ضيعت الإسلام عقيدة وشريعة. الإسلام يقوم على عقيدة وهي التوحيد توحيد الله عز وجل. الإخوان حرفوا كلمة التوحيد وجعلوا قاعدة الولاء والبراء اللي قام عليها التوحيد هي للحزب فقط. فقالوا لا إله إلا الله اللي هي بتعني إثبات الألوهية لله وإعلان البراءة من كل ما يعبد من دون الله. هذه ضيعوها تماما. كيف؟ قالوا نحن الآن نجتمع كل الفرق اللي هي على ضلال وانحراف حتى وإن كانت وقعت في الشركيات يجتمعون معنا من أجل قامة الدولة تمام ومن أجل إيش أن يعني نحكم الإسلام كما يدعون ثم في نهاية الأمر إيش قال نتوافق مع الرافض نتوافق مع النصارى نتوافق مع إيه مع حتى العلمانيين الاشتراكيين فالإخوان يتعاونون مع الاشتراكيين والديمقراطيين والليبراليين كلها لا نتوافق معهم من أجل أن نقيم الدولة. أي دولة؟ دولة الإخوان ليس دولة الإسلام. لأنه في نهاية الأمر كما هو واقعهم الآن في السودان وفي غزة وفي تركيا ما أقاموا لا عقيدة ولا شريعة. انظر حالهم في تركيا وفي السودان وفي غزة إيش فعلوا؟ لا في لا توحيد ولا سنة. التوحيد عندهم ما معنى التوحيد؟ التوحيد عندهم جمع كل طوائف الضلال تحت راية الحزب هذا هو التوحيد. والمشرك الرافضي الذي يدعو عليه من دون الله والصوفي اللي بيدعو الأمات من دون الله والمعتزلي اللي بينكر السنة والأشعار اللي بيتأول صفات الله كل هؤلاء إخوة لهم في الحزب. ولا ينبغي أنك تنكر عليهم أو أنك تدعو إلى تصحيح العقيدة لأن هذا يفرق الصف عندهم تمام. الأحزاب التي تدعي السلفية مثلا حزب النور ومن على شاكلته، هذه الأحزاب سلكت مسلك الإخوان المسلمين مسألة التجميع والتحزب، وإن كانوا هم يخالفون الإخوان المسلمين سياسيا. إن كانوا يخالفون الإخوان سياسيا، ولكنهم مع الإخوان فكرة ومنهجا من ناحية الجمع والتحزب، ومن ناحية أنهم انخرطوا في الديمقراطية هذه وجعلوا أصلا من أصول الحزب كما ذكر هذا في ميثاقهم، أنهم يقرون الديمقراطية والتعددية الحزبية السياسية كما مذكور في ميثاق حزب النور، وجعلوا أصلا من أصول الحزب، وهذا واقعهم الآن، هم دعاة ديمقراطية ودعاة حزبية. حضرتك الأحزاب هي داخلة الأحزاب، لو الأحزاب الإسلامية داخلة يا أخي الله يديك، ما في حاجة ما في شيء اسمه أحزاب إسلامية الله يديك، وإحنا ما عندنا إلا كتاب وسنة ومنهج السلف، هذه الطرق طرق أهل الضلال من الذين سلكوا مسلك اليهود والنصارى. حتى لو قال الضرر، الضرر بتكلم عليه هذا، ما هو الضرر؟ الضرر إن أنا أمسخ الإسلام في صورة حزبية، ما هو الضرر الأعظم؟ يا أخي الله يهديك، أما الآن إيش يقولون؟ اقرأ تصريحات حزبهم، اقرأ ميثاقهم. أنا الآن أحاكمك إلى ميثاق حزب النور، إيش قال ميثاق حزب النور؟ في تعظيم وتقديس الديمقراطية اللي هي بتقدس حكم الشعب ولا تعترك بحكم الله عز وجل. ها؟ إيش قال؟ أنا أقول لك إيش قالوا في الديمقراطية؟ تعرف ميثاق حزب النور؟ ها؟ قال نحن ندعو إلى الديمقراطية وندعو إلى ترسيخها وإلى ترسيخ مبدأ التعددية الحزبية، ها؟ لأنه به تتحرر إرادة الأمة. ها؟ ده كلامنا، ده كلام سلفيين، هذا كلام سلفي، السلف الصالح الصحابة والتابعون. لو كان أبو بكر وعمر وعثمان في زماننا وعلي رضي الله عنهم أجمعين وبقية الصحابة كانوا يرضون بمثل هذا أو يقولون مثل هذا الكلام؟ هذا كلام يا أخي الديمقراطيين، كلام الذين سلكوا مسلك أهل التحزب في أوروبا وأمريكا، لما صور أوروبا وأمريكا الذين كانوا يسلكوا نفس هذه المسالك للتمكين لأحزابهم. هذا لا ليس من الإسلام في شيء، الإسلام لا ينتصر بهذا يا أخي الله يهديك، الإسلام لا ينتصر إلا بسلوك ما كان عليه الأنبياء والرسل، طريق الرسل والأنبياء. أنت تعرف طريق الرسل والأنبياء؟ إيش هو طريق الرسل والأنبياء؟ لا أنا أسألك الآن، يعني إيه دعوة إلى الله؟ ما هو طريق الرسل والأنبياء؟ طريق الدعوة. الدعوة إليه؟ طريق الدين الله. أي دين؟ الدين ده عبارة عن إيه؟ الإسلام. توحيد وعقيدة. توحيد وعقيدة. الإسلام الآن كما ذكرنا نحن في حديث جبريل، ده يتكون من إيش الإسلام؟ يتكون، أنت أجب على سؤالي، يتكون من إيه؟ يتكون من إيه؟ أجب على سؤالي. يتكون من إيه؟ أجب على السؤال الله يهديك. يتكون من إيش؟ الحديث يعني؟ الإسلام يتكون، بني على إيه الإسلام؟ أركان خمسة. على الأركان، خمس أركان. ها؟ هذه خمس أركان تمثل أركان هذا الدين. أول أصل وأول ركن في هذه الأركان ما هو إيش؟ توحيد. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الذين يعظمون مبدأ من المبادئ الذي يناقض هذا الأصل. هل هؤلاء دعاة إسلام أو يريدون تمثيل الإسلام؟ أم أنهم سلكوا مسلكا خاطئا بدعيا يضر بالإسلام ويمسخ دعوة الإسلام؟ يا أخي الله، الله حزب النور هذا ومن على شاكلته لو كانوا يريدون التمكين هذا الدين وإعزاز السنة وأهلها. كانوا بما قد يكون صار عندهم من اتصال عليه الأصحاب القرارات والقيادة ناصحوهم بنصيحة صادقة خالصة أنه ينبغي أن يتحرر المسلمون من هذه التبعية لمبادئ وطرق الغرب من ديمقراطية وعلمانية واشتراكية، وأن يحكموا الإسلام كتابا وسنة، ويسعوا في هذا دعوة حقيقية بالإمكانات اللي عندهم. لكن هؤلاء بدل أن يدعوا هؤلاء وأن يعلموهم هذه الأصول اللي هي الفطرية، ها، اللي هي قائمة على التوحيد وعلى إقامة السنة، ها، قالوا نحن نشاركهم فيما هم عليه من ديمقراطية ومن باطل بحجة نحن نريد التمكين للإسلام عن هذا الطريق. هذا ليس تمكين للإسلام، هذا تمكين حزبي. هؤلاء لو كانوا فرغوا أوقاتهم وأموالهم التي ينفقونها يوميا بالآلاف والملايين ها للدعايات لهذا الحزب لنشر الدعوة الصحيحة اللي هي قائمة على التوحيد توحيد الله وعلى تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى بيان منهج السلف الصالح ها ونشر هذا في كافة الأرجاء بما يملكونه من إمكانيات وقوة ومناصحة من لهم السلطة والولاية سواء من قيادات الجيش أو غيرها بوجوب العودة إلى هذا المنهج وتحرير المسلمين من التبعية لمبادئ وأفكار الغرب من ديمقراطية وغيرها وإقامة التوحيد وتطهير البلاد من الشرك والوثنية كما صنع الأئمة السابقون لما كانوا يسعون لإقامة دولة الإسلام لكان هذا أتى بالخير الكثير وحتى إن لم يستجب لهم من له السلطة والولاية يكونوا هذا أدوا ما عليهم وسلكوا المسلك الصحيح الإصلاح الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ما رضي أبدا أن يترك أصول هذه الدعوة أو أن يتوافق مع بعض طرق أهل الكفر من أجل أن يقيم دولة الإسلام. سيدنا يوسف مش كان دخل في حكم الوثنيين؟ نعم كان شبهات الإخوان. قلت شبهات الإخوان المسلمين يا أخي يوسف عليه السلام. إيش فعل يوسف عليه السلام مش دخل تحت حكم الكفار؟ كيف دخل تحت حكم الكفار؟ دخل في وزارة تحت حكم الكفار. دخل تحت هذا الحكم بأي طريقة؟ لكي يقرض الضرر. ما قال لك هذا؟ قال لك هذا إخوان المسلمون قالوا هذا. أما هذا ليس كلام المفسرين والسلف الذين فسروا آية يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام كان مكلفا من قبل الله عز وجل وحي أو بشريعة وهي على أساسها التوحيد الذي بلغه ليش لصاحبيه من الله الواحد القهار دعاهم إلى توحيد الله توحيد العبادة لو كان يوسف عليه السلام يسلك مسالك هذه الأحزاب في الإصلاح لكان أول ما فعلوا في داخل أنه يحرض هؤلاء المسجونين معه إلى الخروج والثورة عليه على عزيز مصر أو فرعون مصر في ذاك الوقت ويحشدهم حشدا لما يسمونه بليب المظاهرات والانقلابات والانقلب عليه لما تمكن من لكن يوسف عليه السلام كان مكلفا بالشريعة في ذاك الوقت الله عز وجل ألزمه في ذاك الوقت بأن يدعو هذا الملك لو ملك مصر في ذاك الوقت إلى ما فيش واحد اسمع يا أخي الله يهديك اسمع إلى إلى إلى إلى إلى أن إلى إلى إقامة التوحيد ولكن لم يكلفه الله عز وجل بإقامة الدولة في ذاك الوقت فلذلك شريعة يوسف عليه السلام ليست ملزمة لمن جاء بعده كما قال الله عز وجل لكل منكم شرعة ومنهاجا يوسف عليه السلام لم يكلف بإقامة الدولة فين الشريعة هنا؟ أما رسول الله فين الشريعة الاحتجاج بشريعة يوسف عليه السلام هذا كالذي يحتج بشريعة لا تقاطعني كالذي يحتج بشريعة التوراة والإنجيل المنسوخة الشرائع السابقة إن خالفت شرعنا لا لا لا لا, لا يحتج بها يوسف عليه السلام سلك مسلك الرسل والأنبياء جميعا في دعوة للتوحيد اسمع أما مسألة إقامة الدولة هذه ما كان مكلفا بها في ذاك الوقت إنما كان مكلفا بالدعوة للتوحيد هل إخوان المسلمون وهذه الأحزاب يدعون إلى التوحيد حقا وصدقا أم إنهم الآن حتى في قنواتهم الفضائية يدعون دعاة الشرك والوثنية محمد حسان في قناته الرحمة يدعو الصوفية والأشاعرة ويعظم بعض رموز التصوف والتشيء واللي هو التصوف والتحزب تحت مسمى أو تحت قاعدة حسن البنا اللي نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه هل هذه دعوة إلى منهج السلف؟ هذه كلها يا أخي أصول الإخوان المسلمين اللي ضيعوا بها الإسلام وضيعوا بها السنة الإخوان المسلمون مسخوا هؤلاء الدعاء وصيروهم أتباع لهم محمد حسن مع الإخوان لا مش مع الإخوان مش إخواني وتربية الإخوان محمد حسن إخواني وتربية الإخوان وهو من كبار دعاة الإخوان وهو يدعي السلفية كذبا محمد حسن أصول إخوان المسلمين أصول إخوان المسلمين وأنت رأي صحتي لك إن كنت تريد الخير لنفسك وتريد بالفعل نصرة هذا الدين إلزم غرز منهج السلف واترك الحزبية وعليك بعلماء السلف حقا طب حاجه بس حاجه مش كان آه. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم بعد منهج الرسول صلى الله عليه وسلم منهج الخلفاء الراشدين اللي هو كان بالخلافه بالتوليه سيدنا ابو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان ثم جاء بالعضد بسيدنا معاويه بعد كده تقصد ملك العضد ايوه هذا حديث السفينه رضي الله عنه مش تمام هنا اختلفت الخلفاء بعد كده العضد يا اخي الله يهديك الطريقه الشرعيه في توليه الحاكم في الاسلام ثلاث طرق الطريقة الأولى هي العهد أو معذرة النص أن ينص احنا الشرع اسمه أن ينص الشرع عليه على على على هذا الحاكم وهذا قيل حدث مع مع أبي بكر وإن كان الذي يترجح أن النص كان بالإيش بالإشارة وليس بالإيه وليس صراحة الطريقة الثانية العهد أن يعهد الخليفة السابق إلى من بعده كما صنع أبو بكر وعمر الطريقة الثالثة هي اختيار الخليفة عن طريق أهل الحل والعقد تمام هذه الطرق الشرعية في تولية الحاكم أما الملك العضوض أو الملك الجبري هذه ليست من الطرق الشرعية وإن كانت هي مما حدث في زمن دولة بني أمية وبني العباس ومن بعدهم ولكنها ليست من الإسلام يعني لا ليست مقررة مسألة اللي هي الملك العضوض هذه أمر قدري حدث بقدر الله ولكنه لا يعني هذا أنها طريقة شرعية أنت الآن فاهمك أنت فاهم إن هذه الطرق ما دام كانت موجودة في الخلافة الإسلامية فهي طرق شرعية لا ليس طرق شرعية ليس في الإسلام لا ملك عضوض ولا ملك جبري نعم هذا حدث في بعض الخلافات الإسلامية لكن لا يعني هذا أنه يصح شرعا فهمت يا أخي بارك الله فيك أما الطريقة الشرعية في تولية الحاكم المسلم يختيار أهل الحل والعقد من العلماء والقادة احنا قلناش ان الحكمان اللي بيجوا ولاية أمر شرعية الحاكم يا أخي الحاكم بارك الله فيك إن كان ظالما وتغلب بالقهر وتغلب بالقوة ها ما دام مسلما يعطى السمع والطاعة في المعروف أما الذين يكفرون الحكام بالمعاصي أو بمسألة الحكم بالقوانين الوضعية ها دون استحلال هذا منهج الخوارج كما صنعوا مع علي رضي الله عنه الخوارج لماذا كفروا علي بن أبي طالب كفروا لماذا بحكم الله. قالوا إن عليا قبل حكم الرجال ولم يحكم حكم الله ورفعوا شعار إن الحكم إلا لله فقال علي رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل وقاتلهم على هذا فالغلو في مسألة باب الحاكمية هذا اللي هو دعا إليه سيد قطب ها اللي هو ما بين التوحيد في كتبه إلا بالغلو في الحاكمية لم يتعرض لتوحيد العبادة اللي هو دعا إليه رسل الأنبياء جميعا ها إنما كان جل كلامه في مسألة الحاكمية اللي غلى فيه غلوا شديدا وكفر بها الأمة الإسلامية منذ زمن علي إلى وقتنا هذا فسيد قطب لا يعتبر أي مجتمع إسلامي قام على الإسلام إلا في زمن أبي بكر وعمر وعلي فقط أما زمن عثمان عنده فجوة في الخلافة الإسلامية كما قال في كتابه كتب شخصيات قال خلافة عثمان كانت فجوة ما بين خلافة الشيخين وعلي تمام فيسقط خلافة عثمان ويعتبر كل المجتمعات الإسلامية من لدن علي بن أبي طالب إلى وقتنا هذا مجتمعات جاهلية بسبب غلو في الحاكمية لأنهم لم يقيموا الحاكمية التي يريدها سيد قطب فغلى في هذا الباب ولم يسلك مسلك العلماء في التوحيد ولذلك عظم شعارات الفرق المخالفة للسنة واعتبر أن هذه الأمور هي لا تناقض الإسلام فدعا إلى ما كان عليه المعتزلة وإلى ما كان عليه الخوارج اللي هو مسألة الغلو الحاكمية ودعا إلى ما كان عليه الروافض لأنه سب بل كفر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان في كتاب كتب وشخصيات وفي كتاب العدالة الاجتماعية في الإسلام فسيد قطب يقول عن عمرو بن العاص ومعاوية رضي الله عنهما إن عمرو بن العاص ومعاوية تدنيا إلى مستوى من الغش والرذيلة والخديعة والنفاق وشراء الذمم مما لم يتدن إليه علي ويقول عن أبي سفيان إن الإيمان لم ينفذ إلى قلب أو إلى وجدان ذاك الرجل ها؟ ويقول عن هند بنت عتبة هذه كاللابوء المتوحشة فسيد قطب اللي هو رمز من رموز الإخوان المسلمين واللي بيعظمه محمد حسان وغيره وإن كانوا ينكرون عليه سب الصحابة نعم ها ولكنهم جعلوا منهجه في الحاكمية أصلا عند الشباب، وغلو في باب الحاكمية أصلا عندهم، مما جعل الشباب يعني يذبحون ذبحة في هذه المظاهرات والاعتصامات اللي وجروهم إلى الإخوان المسلمون، وتركوا طريق الرسل والأنبياء في الدعوة إلى التوحيد وفي الإصلاح، وجعلوا هذه الأصول الحزبية هي المدار اللي بيدورون حوله. أغلب الذين خرجوا في المظاهرات والاعتصامات هذه هم من أتباع محمد حسان والحويني، اللي هم تربوا على أصول سيد قطب اللي هي أصول حزب الإخوان المسلمين، وكل هذا تحت مسمى السلفية، تحت مسمى السلفية. بارك الله فيك. أنا أنصحك يا أخي بقراءة كتاب، أرجو أنك تقرأه إن كنت تريد الحق مش متعصب، كتاب اسمه الكواشف الجلية للفروق بين السلفية والدعوات الحزبية البدعية، هتجد فيه حقائق وفتاوى لكبار العلماء موثقة، وطبعا وكلام الله وكلام رسول الله وكلام السلف، اقرأه إن كنت تريد الحق تهتدي، أما إن كنت متعصبا فأنت وشأنك. نسأل الله أن يوفقنا وإياك، الله المستعان. نعم، محمد حسان والحويني ربوا الشباب على الأصول حزب الإخوان. شيخ حسان، شيخ حويني ما دعوش نزول في المظاهرات، فحضرتك تزوج محمد حسان نزل في المظاهرات بنفسه. ثواني أنا أتحداك تجيب فيديو أو مقطع للشيخ الحويني أو حسان. الحويني قد يكون منازلا. لا لا لا لا، انا سامع بنفسي. دعك من الحويني، الحويني ما نزلش، لم ينزل، لكن الحويني دعا يدعو الى المظاهرات السلميه. نزل يوم واحد يوم الفطر وقال الرجل انا نزلت حقنا للدماء، ظن منه انه ان راوه تراجع، ظن الجيش او شرطه او شرطه، هو قال لك من باب احترام الرجل وقور وله قابليه في قلوب الناس، الله عز وجل كرمه فيها. ومليونين ده الشريعه يا شيخ. وماذا فعل حسان في اعتصامات رابعه؟ ماذا فعل حسان في اعتصامات رابعه العدويه؟ لم يدعو الشباب الى اعتصام رابعه العدويه؟ اتحداك لو جبت لي فيديو جديد، انا راجل بدخل على اليوتيوب كتير. امال لما لما نزل، اسمع اسمع يا اخي الله يهديك، اسمع اسمع، اعتصام مصطفى محمود اللي نزل كحسان واغمى عليه. ها يوم الفضل يا شيخنا، يوم الفضل دي 25 يناير لما نزل ونصب الخيمه بتاعته هو وزوجته. يا اخي دول دعاه حزبيه. اتكلمت على الاخوان فزجيت بالشيخ فيهم. محمد حسان اخواني، اخواني وتربيه الاخوان. قلت الشيخ الناس اللي اعتصموا الصرابعه لا ترفع صوتك في المسجد. اجلس اجلس اجلس اجلس اجلس. انت بتقول لي شيخ حاجه، بتقول الاخ اللي قاعد اللي اعتصموا الصرابعه كانوا اغلبهم من اتباع محمد حسان واتباع الحويني واتباع محمد عبد المقصود، كلهم قطبيون. جزاك الله خير، احسنت برضه. جزاك الله خير، احسنت يا احسنت يا اغلب المعتصمين في رابعه العدويه هؤلاء تربيه محمد حسان والحويني ومحمد عبد المقصود والقطبيين هؤلاء. قبل الحديث هيقول قال سبحانك اللهم وبحمدك. انت ارجع الفيديو هتلاقيه موجود. السلام عليكم. لا لا.